نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. قبل أن أبدأ بالدرس الجديد، لعلي أنبه فيما يتعلق بالاختبار للمشرفين، ويشاركهم من تخلف عن الاختبار في الربع الأول وكذلك في الربع الثاني. سيكون اختبار المشرفين للربع الأول في هذا الخميس القادم بعد صلاة العصر، فلذلك من تخلف عن الاختبار لسبب من الأسباب فيشاركهم في هذا الاختبار وهو يوم الخميس بعد صلاة العصر. والربع الذي يليه هو الربع الثاني، أيضا سيكون في الخميس الذي يليه، فمن تخلف أو سافر ولم يحضر معنا الاختبار في الربع الثاني فسيكون الاختبار للربع الثاني في الخميس الذي يليه، أي بعد صلاة العصر. هذا فيما يتعلق بالاختبارات للربعين الماضيين، وقد انتهينا نحن منهما. قبل أن أبدأ كذلك في الدرس، لعلي أذكر فيما يتعلق بباب الربا مع اختصاره هنا. طبعا لا شك أن باب الربا من أشد الأبواب اختلافا، لكن ألخصه بكلمات، فأرجو أن تكون هذه الكلمات مع تلخيصها تكون فيها نوع من الإيضاح. هنا يعلم أن الأموال في التقايض، نحن بينا بأن التبادل بين هذه الأموال إما أن تكون أعيانا بأعيان، بمعنى بر بشعير، بر بتمر، أرض بدار، ساعة بكتاب، يعني ليس فيها نقد وليس فيها ثمن، وإنما عين بعين، هذه تسمى بالمقايضة، وإن كانت ثمنا بثمن أو نقدا بنقد، مثل دراهم بدنانير أو الآن بالعملات، ريال بدينار، ريال بجنيه أو ما شابه ذلك، أو سابقا الدينار بالدراهم من الفضة، فهذه أسماء إذا كان بعضها ببعض هذه ما تسمى بالمصارفة. إن كان أحد هذين من النقدين والآخر من غيرها، وفي الغالب أن يكون الشراء بالنقد، بمعنى أن تشتري كتابا بريالات أو بدنانير أو بجنيهات أو ما شابه ذلك، هذا هو البيع المطلق. إذا علم هذا، فهنا علة الربا في المذهب هي إما أن تكون كيلا أو وزنا، والأموال إما أن تباع وتكون في الأصل في المبادلة بها، الأصل فيها إما أن تكون بالكيل، وإما أن تكون بالوزن، وإما أن تكون بالعد، وإما أن تكون بالزرع، المكيلات كما مر، كالبر والشعير والتمر والملح وما شابه ذلك، هذه كلها تكال كيلا بالصاع ونحوه. وهناك أشياء تكون بالوزن كالذهب والفضة والنحاس والحديد والخشب وما شابه ذلك، هذه بالوزن توزن وزنا. وهناك ما يكون بالعدد، وهذه مثل الحيوانات يعني كالبعير والشاه وما شابه ذلك، أو الفواكه كالبطيخ وأنواعه بأنواعه، ما يسمى بالحبحب أو الجح أو الخربز أو ما شابه ذلك. أيضا كانت الفاكهة نفس ذلك كالبرتقال والتفاح والأناناس ونحوها، هذه تعد عدا. وهناك ما يكون بالزرع، وهذه الأشياء كالقماش وكالأراضي وكالخيوط ونحوها، تكون بالذراع أو الآن ما يعرف بالمقاييس بالمتر ونحوه. إذن هذه هي الأموال. علة الربا في المذهب هي الكيل والوزن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أصناف الربا وهي الستة، الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، فالمطعومات كالبر والشعير والتمر والملح هذه فيها الكيل، كلها كانت تكال، إذن العلة تبر فيها، وبعضها يقتات يكون قوتا وبعضها لا يكون قوتا، بمعنى البر والشعير والتمر قد يوصل بأنه قوت، بمعنى أنه يقتات به الإنسان ويكون طعما له، لكن الملح لا يمكن أن يوصف بذلك. إذن ما الذي يجمعها؟ يجمعها أنها مكيلات. الذهب والفضة على المذهب أن العلة الربوية فيها أنها أوزان بالوزن، وليست الثمنية كما هي في بعض المذاهب. إذن أصبحت علة الربا في المذهب أنها الكيل أو الوزن. إذن هنا ننظر في هذه المبادلة بين المال بالمال التي هي المقايضة، فإن كانت مكيلات ينظر الآن، أصبحت الآن العلة الربوية قد تكون كيلا، فهنا ينظر أيضا في ماذا سيتم فيه التبادل. فإن كان من جنس، والجنس هو الأعم، ويصبح التبادل بين نوع ونوع، يعني البر أنواع متعددة كما يعرفه العارفون، التمر وهو مشاهد لعل الأكثر كثير منا يعرفه، أنواع متعددة يعني ما يسمى بالشلبي، العجوة، السكري وما شابه ذلك، نفس النوع الواحد قد يكون فيه الفاخر وقد يكون فيه دون ذلك. يعني الآن السكري كما هو معروف قد يكون السطل بعضها ب200 ريال وبعضها ب20 ريال، فبعض التمر قد يكون الكيلو ب20 ب40 وقد يكون بعضها بريالين أو أحيانا دون ذلك. إذن هنا إذا كان التبادل في جنس واحد في التمر أصبح في جنس واحد، هنا لا بد من الأمرين، لا بد من التماثل والتساوي، ولا بد من التقابض في مجلس العقد. فلا يقال بأن هذا نوع جيد وهذا نوع رديء، فكيف يكون التبادل بالتساوي؟ فلا بد إذا كان حتى وإن كان مع الاختلاف في ثمنها في جودتها، لا بد بما أن الجنس واحد، تمر بتمر، بر ببر، شعير بشعير، ملح بملح وما شابه ذلك، أرز بأرز ونحو من ذلك، فإذا كانت هذه الأشياء كلها تقال كيلا وهي من جنس واحد فلا بد فيها من الأمرين جميعا، التساوي وهو التماثل بمعنى الصاع بالصاع وما شابه ذلك، والتقابض في مجلس العقد. فإذا قيل أن الإنسان غالبا الذي عنده الجيد لا يبيع بالرديء، إذن يقال في هذه الحالة بع بالنقد، أو الرديء يريد أن يشتري الجيد يقال له بع ما عندك بالنقد ثم اشتري بعد ذلك من الجيد. أما التبادل فلا يكون إلا أن يبد أن يكون متساويا، وهو قوله مثلا بمثل سواء بسواء. هنا الجنس يعد واحدا. إذا كانت العلة الربوية واحدة وهي أن تكون كيلا لكن اختلف الجنس، فأصبح بر بشعير، بر بتمر، الجنس اختلف لكن العلة الربوية في هذين المالين واحدة وهي الكيل، فهنا لا يشترط التساوي والتماثل، وإنما يشترط التقابض في مجلس العقد. بمعنى تشتري صاعا من البر ب10 أصوع من الشعير لا حرج، صاعا من التمر ب5 أصوع من البر لا حرج. ومن هنا بعد ذلك عند التبادل في مثل هذه الأموال التي اختلفت أجناسا، لو تبادلنا بالكيل، تبادلنا بالوزن، تبادلنا بالصبرات مجهولة المقدار، يعني هذه الصبرة من التمر بهذه الصبرة من البر والشعير لا حرج، لأنه لا يشترط فيهما في التبادل بينهما، لا يشترط فيه التساوي والتماثل. الذي يشترط عند ذلك لأن العلة الربوية واحدة وهي الكيل، يشترط فيه ماذا؟ التقابض في مجلس العقد. إذا لا يشترط التساوي والتماثل، ولكن يشترط التقابض. إذا أردت أن أبيع تمر بشعير أو بر بشعير، فهنا لا يشترط التساوي لكن يشترط أن أعطي وأن أستلم في مجلس العقد. فإن حصل التفاوت أستلم الآن سأعطيك بعد ذلك، هذا لا يجوز في هذا الأمر. هنا اتحدت العلة في الكيل. إن اختلفت العلة فصار التبادل ليس بين مكيلين، وإنما بين مكيل وموزون، كان أبيع نحاسا كما قلت أو حديدا أو ما شابه ذلك من هذه الموزونات، بماذا؟ بمكيل، ببر، بشعير، بتمر. فهنا اختلف الجنس، فالجنس مختلف، واختلفت علة الربا، فهذا مكيل وهذا موزون، فعند ذلك كل ذلك لا مانع منه. طبعا لا يلزم التساوي، ويمكن أن أبيع كيلو وزنا بكيلو آخر أو ب10 كيلو من النوع الآخر، سواء بعناها بالكيل أو بعناها بالوزن، لأن التساوي والتماثل، لأننا نشترط في البيع بالكيل للمكيل إذا كان بمثله، فالعبرة بالكيل. أما هنا عند اختلاف الأجناس، سواء تبايعنا صبرة مجهولة المقدار أو تبايعنا بالمكيل جعلناه موزونا أو العكس، لا حرج في ذلك، لأنه لا يشترط في هذه الحالة التماثل والتساوي. إذن عند ذلك إذا اختلفت علة الربا بينهما فأحدهما مكيلا والآخر موجودا لا نشترط التماثل ولا نشترط كذلك ماذا؟ التقابض في مجلس العقد. يمكن أقول لك هذه الكيلو من النحاس وتعطيني بعد ساعة بعد يوم وما شابه ذلك هذه المكيلات من البر أو الشعير. إذن أرجو أن يكون هذا واضحا لعلة الربا وما شابه ذلك. المصارفة مثل ذلك. المصارفة وهي في الذهب والفضة، وقلنا بأن العلة هنا الوزن. فعند ذلك الإنسان إذا أراد أن يبادل من جنس واحد ذهبا بذهب فهنا لا بد من ماذا؟ من التساوي والتقابض في مجلس العقد. امرأة أرادت تغير حليها أو تبيع حليها وهي من الذهب بدنانير فلا بد أن يكون الاعتبار بالوزن وليس الاعتبار بالصنعة أو ما شابه ذلك ويقال هذا حلي أرفع ثمنا، وإنما أو أريد أن شبيكة الذهب أو ما شابه ذلك بدنانير، فهنا لا بد فيه التساوي في الوزن. التساوي تماثل وأيضا التقابض في مجلس العقد لأن العلة واحدة. إذا اختلف وهو التبادل بين الذهب والفضة وهو ما يسمى بالمصارفة أو الشراء، اشتري ذهبا حليا من الذهب بدراهم من الفضة، فهنا لا يشترط فيها ماذا؟ التماثل أو التساوي بالوزن. ولكن قد يكون أبيع ما يسمى 100 غرام ب500 غرام أو نحو من ذلك من الفضة فلا يشترط ماذا؟ التساوي. لكن بما أن العلة واحدة فلا بد من التقابض في مجلس العقد. أرجو أن تكون هذه الخلاصة فيها نوع من الإيضاح لما سبق فيما يتعلق بباب الربا، ونأتي للدرس الجديد. نعم. الثاني كونه من الدين وربع، الثالث كونه من يتم الخطوه، الرابع كونه من دين الله قولا دون التفكير، الخامس كونه معلوما ويلزم بحق عالم بحق وازدلالته في المؤمن بشرط الجود وتفقه وانفرده كل من هناك اليه الى اخر خاطر. هو أمام المدير المتدري كان أصنعه إلا إلى ألف مدرسين ولا ينتظر منه شيء يوهار الأرضين. وإذا حدث السيد من جنع الوهار فإن كان لازم المتدري بغير إنفاع وإلا أرسل على الوهار أو زين حيث تبقى على المحاكم وقت غير وقال يمكن منه وإن شرط أن الوهار إلى أحد فيه أو إنا له بحقه في موت جدا وإنا فرضنا كان الباب السابق الذي قبل هذا فيما يتعلق بالقرض، وهو الذي يعبر عنه أحيانا بالسلف، وهو أن يقترض الإنسان من صديق من جار من نحو من ذلك إما نقدا أن أقرضني 1000 ريال أو أحيانا غير ذلك من الأشياء المطعومة، أقرضني 100 صاع من البر، أقرضني 100 صاع من التمر وما شابه ذلك وسأعيده لك بعد أشهر أو نحو من ذلك. فهذا القرض وهو الاستدانة وهو السلف قد يحتاج المقرض حتى يضمن حقه إلى رهن، أو قد يحتاج كذلك إلى ما يسمى بالضامن أو الضمين أو الكفيل. فهنا كانت مناسبة الرهن بعده، وهو الإنسان لعله إذا أراد أن يبيع أو نحو من شاء ذلك فباع شيئا وكان هذا البيع بثمن مؤجل أو قرضا كما سبقت الإشارة إليه، فهنا البائع أو المقرض يحتاج إلى أن يستوثق لما باعه أو لدينه، بحيث أنه إذا حل الأجل وتعذر الاستيفاء لم يسدد ضمن حقه بهذا الذي جعله تحت يده وهو الرهن. إذن فالرهن كما قيل هو يسمى توثيقة دين بعين يمكن أخذه أو بعضه منها أو من ثمنها إذا تعذر الوفاء من غيرها. إذن المراد بالرهن هو التوثيق للدين، بمعنى أن يكون المقرض أن يكون البائع الذي يبيع بالأجل يتوثق من دينه هذا بأمر، لأنه دين في الذمة، سيقرضه أو سيبيعه بثمن مؤجل، إذن هذا أصبح في الذمة حتى يستوثق لهذا الدين فهو يأخذ هذا الرهن. فالرهن يعتبر ماذا؟ توثقة، توثقة دين بعين يمكن أخذه أو بعضه، أي بعض الدين أو كل الدين أخذه أو بعضه منها أو من ثمنها إن تعذر الوفاء من غيرها. بمعنى يستوثق الإنسان، يقول مثلا أبيعك هذه السيارة ب100,000 ريال مؤجلة، أو أبيعك هذه الساعة ب1,000 ريال مؤجلة، فهنا يحصل هذا البيع بالتأجل، لكن يقول اعطني رهنا. فهذا الرهن قد يكون يؤخذ من، بمعنى يجعل عنده صرة من الدنانير أو ما شابه ذلك، أو يجعل ساعة أخرى، أو يجعل كتابا، يعني الإنسان قد يشتري كتابا، وهذا قد يحصل الآن، يريد كتاب رآه جيد ونحو من ذلك، ويخشى أن يتنفد النسخ فيقول لصاحب المكتبة أريد أن أشتري هذا الكتاب وليس معي شيء، فخذ هذه الساعة، خذ هذا القلم، توثقة، هذه التوثقة، هذا الرهن إلى أن آتيك بثمنه. فهذا هو ما يسمى بالتوثقة أو ما يسمى بالدين، فهذا يحصل بأشياء متكررة. إذن هذا هو الرهن. قال ماذا؟ ما الذي يجوز رهنه هنا؟ ما الذي يجوز للإنسان أن يعطي في هذه التوثقة أو الإنسان يستوثق لدينه؟ قال كل ما جاز بيعه جاز رهنه، كل شيء يجوز بيعه يجوز رهنه. لماذا؟ لأن الحاجة بعد ذلك إذا جاء الأجل وحل الأجل ولم يمكن هذا من السداد، لم يتمكن المقترض أو المشتري من سداده، يمكن لهذا المرتهن الذي معه الرهن أن يبيعه على ما ستأتي، أو يباع هذا الرهن حتى يستوفي البائع أو المقرض حقه منه، بمعنى سواء كان حيوانا من دابة ونحوها، أو كان كتابا أو ساعة، أو كانت صرة دنانير أو نحو من ذلك، كل ذلك يمكن أن يكون لأنه يجوز بيعه. قال وشروطه بعد ذلك، شروط هذا الرهن 5. الأول كونه منجزا، بمعنى في الحال، بمعنى اشترى كتاب اقترض، قال اعطني رهنا فيعطيه فيكون منجز، لا يقول سأعطيك هذا معلق بمعنى وعد سيأتي، أو يقول سأرهنه لمدة يوم معلقا بمدة، فهذا لا يجوز، لا بد أن يكون منجز، بمعنى إذا قال والله قال الآن سأشتري منك هذا الكتاب لكن ليس عندي ثمر، لكن سأرهن ساعتي، سأرهن ساعتي، سأرهن قلمي، سأتيك بعد ساعة معلق وأعطيك القلم رهنا، فهذا إلى الآن ما يسمى رهنا، لا بد أن يكون الرهن منجز، بمعنى يعطيه حتى يكون هذا رهنا. الشرط الثاني كونه مع الدين أو بعده، بمعنى أن يكون هذا الرهن مع الدين في أثناء الدين في حال استيلانه أو بعده لا قبله، يعني الآن لم يكن بيني وبينك اقتراض، لم أقترض منك شيئا، فما يمكن أن يكون مثلا هذا الآن الذي يعطيك إياه يكون رهنا، إنما الرهن كما قلنا هو الاستيثاق للدين، فهنا لا يكون هذا الرهن إلا مع الدين حال الاستدانة، أو إذا أقرضتك أقول لك ائتني بشيء تجعله عندي رهنا، فهنا متى يكون رهنا؟ إذا أتيت بعد ذلك، بعد يوم أو يومين أو ما شابه ذلك، فإذا قبضته عند ذلك كان رهنا، أما قبل ذلك أو قبل الدين لا يمكن أن يكون هذا الرهن، لأن الرهن هو الوثيقة للدين. الثالث كون هذا الرهن ووضعه ممن يصح تصرفه، بمعنى لا يرهن شيء إنسان إلا يكون أهلا للتصرف، وهو أن يكون مكلفا بالغا عاقلا غير محجور عليه، هذا هو الذي يجوز التصرف، بمعنى إنسان العبد في الأصل أنه إلا إذا كان مأذونا له في التجارة، لكن الأصل العبد أنه لا يملك ذلك، أو يكون الإنسان محجورا عليه سفيه على ما مرت إشارة إليه، هو الذي يحجر عليه لسفه، وسيأتي تفصيله في بابه، بمعنى ممنوع من البيع، الممنوع من البيع والتجارة ونحو من ذلك، أو يكون ذلك لسبب كونه مجنونا أو صغيرا، فلا يأتي إنسان طفل صغير ويقول يعطيه للتاجر ساعة أو نحوها ويقول يعطني هذه بعدين تأخذ المال، لا ما يصح ذلك، إذا لابد أن يكون الذي يضع الرهن إنسانا جائز التصرف. الرابع من هذه الشروط كون الرهن ملكا له أو مأذونا له فيه، قد يكون الإنسان جاهل التصرف بالغ عاقل راشد أو نحو من ذلك، لكن يأخذ قلم جميلي ويقول هذا القلم يجعله رهنا، هذا ليس لك حتى تعطيه، وإنما لابد أن تكون أن يكون ذلك ملكا لك، بمعنى لا تأخذ كتاب زميلك وتضعه أو قلم زميلك أو ما شابه ذلك وتقول هذا رهن إلى أن آتيك بثمنه، إلا أن يكون ملكا لك أو مأذونا لك فيه، بمعنى يأذن لك الزميل، بمعنى يعيرك ويقول لا حرج بأن ترهنه، إذا هنا أذن لك بذلك، أو يكون هذا الإنسان مأذونا له إذنا عاما، كما مر معنا كولي المحجور عليه أو ولي المجنون والصبي الذي يتاجر بهما، هذا مأذون، أو الوكيل، إنسان وكل إنسانا في التجارة ونحو من ذلك، فهذا المال ليس مالي لكن أذن لي به فأنا وكيل عن صاحبه، أو ناظر الوقف، فهذا ليس ماله لكن بما أنه ناظر فله الحق في هذا والتصرف فيه، فيكون ناظر الوقف ولي الصبي ولي المجنون الوكيل على الإنسان وإن لم يكن ماله، ويمكن أن يرهن هذا المال لأنه مأذون له في التصرف فيه. الخامس كونه معلوما، بمعنى أن يكون هذا المال الذي يرهن معلوم، بمعنى أن يعرف قدره ويعرف جنسه ويعرف نحو من ذلك، لأنه سيتم بعد ذلك عند التعذر من الوفاة يتم بيعه، فلا بد أن يكون الشيء والذي يرهن أن يكون معلوما بينا واضحا حتى يتيسر بعد ذلك بيعه. قال بعد ذلك ويلزم في حق الراهن بالقبض، الراهن هو الذي يضع، متى يلزمني؟ يعني إذا قلت أنا اعطني هذا الكتاب أو سأشتري منك هذا الكتاب أو السيارة أو نحوها وسأرهن لك كتابي ساعتي قلمي أو نحو من ذلك، هل يلزمني ذلك؟ لا يلزم، لا يكون لازما إلا بالقبض، إذا قبض الرهن وقبضه المرتهن أصبح لازما، أما قبل ذلك لعلي لا أعطيك إياه، فهنا البائع أو المقرض أو نحو من ذلك إما أن يكون حريصا على ماله فهو لا يقرض أو لا يبيع إلا بعد الاستيثاق، يقول اعطني حتى أقبضه ثم بعد ذلك أسلم لك المبيع أسلم لك القرض، لكن لا شك أنه قد يكون فيه نوع من اليسر، يعني يقول خذ أو بيعا أو نحو من ذلك وأتني به بعد ساعة إذا كان فيه نوع من التوثيق بينهما أو نحو من ذلك، لكن لا يكون لازما إلا بقبضه. من شرطه أيضا في هذا الرهن الاستدامة في يد المرتهن، هذا شرط للزوم، بمعنى الآن أقبضته القلم فقبضه أو السيارة أو الدار أو البعير أو نحو من ذلك، إذا لا نصبح لازما، لكن لو أعطاك إياه أعارك إياه أو نحو من ذلك رفع يده عنه انتهى، لا يلزم. إذا حتى يكون الرهن ثابتا عنده لا بد من استدامة يده عليه، أي يد المرتهن الذي أراد أخذ هذا المال الرهن حتى يستوثق لدينه، فكونه يرفع يده بعد ذلك لا يكون لازما، إذا من شرط اللزوم أن يكون تحت يده تحت تصرفه حتى يتيسر له بعد ذلك على ما سيأتي طريقة أخذ حقه منه. قال وتصرف كل منهما بغير إذن الآخر باطل، بمعنى الآن هذا الرهن الذي وجع إلى نهرا رهنا عند المقرض أو البائع ليس لصاحبه وهو الراهن وليس للمرتهن التصرف فيه، لأن كل منهما لا يملكه ملكا تاما، لأن حتى صاحبه وإن كان يملكه في الأصل لكن بما أنه الآن جعل رهنا واستيثاقا في حق وفي مال ليس له أن يأذن، ليس له أن يبيعه وليس له أن يهبه وليس له أن يهديه لإنسان أو ما شابه ذلك من التصرفات الأخرى، بمعنى إذا قال يا فلان بعتك هذا القلم الذي جعلته عند صاحب المكتب روح خذه، أو هذه السيارة التي بيد فلان بعتها لك ب50,000، فهذا البيع غير صحيح لأن ما زال حق المرتهن متعلقة به لا ترفع، فهنا الملك يعد فيه نوعا من النقص، إذن لا يجوز للراهن صاحب الرقبة في الأصل ولا للمرتهن أن يتصرف فيه، فتصرفه فيه حتى بالوقف والبيع والإهداء ونحو من ذلك كل ذلك باطل، يعني قد يستثنى على نوع من التفصيل في العسق، لكن مسألة الرقيق أصبحت الآن أشبه بالنادرة. قال وهو أمانة، أي هذا الرهن ليس تمليكا عند المرتهن وإنما هو أمانة في يد المرتهن، ما الذي يترتب على أن يد المرتهن يد أمانة؟ قال: لا يضمنه إلا بتعد أو بتفريغ، بمعنى وضعت القلم عنده ثم وضعه في مكان أمين في حرزه أو دابة بعيرا ونحوه، وجعلها بين غنمه أو بين إبله أو ما شاء، بمعنى حفظه وحفظه في مكانه المعتاد. فإذا حصل لهذا المال نوع من التلف، فمات البعير لسبب أو لآخر، سرق القلم أو احترق هذا الذي وضعته مع أمواله الأخرى، فلا تقول له بعد ذلك اعطني مالي أو اغرم لي مالي أو ما شابه ذلك، فهذا يده ما يسمى يده بيد الأمانة. فعند ذلك لا يضمن أي المرتهن الذي عنده مال الإنسان الراهن إلا إذا حصل منه تفريط أو حصل منه تعد على هذا المال، أما إن هلك بغير ذلك فإنه لا ضمان عليه. قال: ولا ينفك منه شيء بوفاء بعض الدين، بمعنى وضع عنده نقول 10 رؤوس من الإبل، هذه توثقة للأرض، اشترى منه أرضا وقال في ثمن مؤجل وجعل معه 10 رؤوس مثلا من الإبل أو من البقر أو نحو من ذلك، أو اشترى دون ذلك ب10 رؤوس من الغنم أو أكياس من البر أو ما شابه ذلك من الشيء المتعدد، فإذا دفع نصف القيمة فلا يقول له اعطني الآن نصف الرهن أو ربع الرهن أو اعطني بعض الرؤوس، لأن هذا المال كله محتجز ومرتهن للدين أو حتى بعض الدين، فهو جعله توثيقا، بمعنى أن الرهن لا يلزم أن يكون مساويا للقيمة، بل قد يكون أكثر وقد يكون أقل حسب ما يرضى، لعله كما يقال باعك سلعة ب50 ريال واشترط أن يكون الرهن ب500 ريال حتى إذا باعها ضمن حقه منها. على كل حال، فهنا إذا فك الإنسان وهو الراهن فك بعض دينه وسدد بعض ما عليه، لا يجوز له ولا يحق له أن يطالب المرتهن بأخذ بعض الدين. طبعا إذا أعطاك إياه تكرمة منه أو فك الرهن كله هذا يرجع إليه، لأن هذا الحق هو للمقرض أو الحق للباع، فهو أراد أن يستوثق، فإن رفع يده وأعطاك الرهن أصلا قال بالثقة أو نحو من ذلك، فأصبح غير لازم كما مضت الإشارة إليه. قال: وإن حل الدين، وهذه هي المسألة التي من أجلها جعل الرهن، جعل الرهن بمعنى أن يستوثق البائع أو أن يستوثق المقترض لحقه. حل الأجل، أقرضك 1000 ريال لمدة 2 أو 3 شهور، باعت السيارة أو نحوها أو الكتاب على أن تسدده بعد شهر إذا استلمت المكافأة أو نحوها، حل الأجل ولم تفي بهذا الدين أو بسداد هذه السلعة وقيمتها، ماذا يكون؟ قال: فإذا كان أذن أي الراهن للمرتهن في بيعه باعه، بمعنى إذا كان وقت الارتهان أذن الراهن، لأنه هو صاحب الملك، أذن للمرتهن، قال: إذا حل الأجل وجاء الأجل ولم آتك بالثمن، لم آتك بالدين الذي اقترضته منك، فقد أذنت لك في بيعه. إذن هنا أذن له، كان وكله، أذن له في بيعه، فهنا المرتهن يبيعه، فإذا باعه استوفى حقه، فإن كان كما يقال أقل من القرض طالبه بسداد الباقي، وإن كان أكثر من ذلك أخذ حقه منه وأعاد لصاحبه الزائد من ذلك، لكن هذا مشروط بماذا؟ مشروط بإذن الراهن للمرتهن بالبيع، فإن لم يأذن له طبعا، وهنا لعل البنوك يتعامل بالبنوك ويأخذون رهنا، بمعنى البنوك التجارية أو نحوها أو حتى التجار إذا أرادوا أن يقرضوا فيرتهنوا أحيانا عقارا أو ما شابه ذلك، فهنا يشترطون حتى يضمنون ذلك، يشترطون إذن الراهن بالبيع، بمعنى إذا حل الأجل ولم تأتي بالسداد فيؤذن لنا ببيعه أو لنا البيع دون الرجوع إلى المقترض، فهو يوقع على ذلك، فهذا هو الإذن بالبيع، لأنه إذا لم يأذن ليس لهم الحق في البيع، فالبيع أي بيع المرتهن لهذا الرهن لا يكون إلا بالإذن، أي أشبه بالوكالة منه لهذا المرتهن ببيع ماله. إن لم يأذن بذلك لم يأذن أو المقرض نفسه لم يشترط ذلك ولم يطلب الإذن بذلك، ماذا يكون؟ قال وإلا أجبر على الوفاء. إذن يقال للراهن حل الأجل، إذن يجب عليك الآن الوفاء، وفاء ثمن السلعة أو وفاء الدين الذي اقترضته. فإن أبى يقول انتظر لعل التجارة تأتي، لعل الأوضاع تتحسن ونحو من ذلك، انتظرني انظرني، ما يعرف بالمماطلة، يطلب التأخير والتأجيل، لعله بعد شهر يطلب شهرا آخر، يعني قد يستسمح له بشهر، فهذا قد يقتضي التضرر. لكن هذا المرتهن معه هذه التوثيقة لكن ليس له الحق في بيعه، ماذا يقول؟ فإذا أبى أي الراهن صاحب المال باعه الحاكم، بمعنى يرفع أمره، يصبح المرتهن يرفع أمره إلى القاضي المراد بالحاكم هنا الحاكم العام أو نائبه، وهو هنا ما يسمى بالحاكم الشرعي أو ما يسمى بالقاضي، يقول بأن هذا الرهن لم يشدد الوفاء فأنا أريد بيع هذا المال، فهنا الحاكم يبيعه عليه، وهذا ما يكون البيع بحق، البيع بالإكراه بالحق فهذا يجوز. إذن باعه الحاكم في هذه الحال ووفى دينه، فإن كان ما زال باقيا من دينه شيء يطالبه أيضا بالسداد، أو إذا زاد أرجع له الزائد. قال وغائب كممتنع، إنسان اشترى أو اقترض، يعني كطالب الآن في الجامعة اشترى من إنسان أو اقترض من زميله، وزميله أخذ منه توثيقة كتبا أقلاما ونحوا من ذلك حتى يضمن حقه، بمعنى زميلي يقول أنا لعلي أساهم فأحتاج تقرضني، فأقرضه مال وهذا أخذ توثيقة ثم ذهب ولأمر أو لعارض لم يرجع، ماذا سيفعل هذا بالكتب وبالأقلام؟ مثل ذلك. فهنا يطلب الإذن ابتداء، وإلا فليس له الحق في البيع إلا أن يرجع إلى الحاكم، فإذا ثبت بأنه لا يمكن ولا يمكن اتصال به ولا رجوع أو نحو من ذلك أو لا يريد أن يرجع، فهنا لابد من إذن الحاكم ببيعه. فهنا من يفعل ذلك من الإقراض من الزملاء فيكون يطلب منه الإذن بالبيع، فعند ذلك يبيعه ويشهد على هذا البيع ويأخذ حقه، وبعد ذلك يبقى الباقي أمانة عنده إذا كان بقي له باق أو يعطيه إنسانا يوصله إليه. قال بعد ذلك وإن شرط أي الراهن والذي هو صاحب المال ألا يباع إلا إذا ألا يباع إذا حل الدين، بمعنى بعد أن أقرضه قال يعني كما يقال لعل هذه سلعة نادرة أو أحيانا تسمى سلعة عزيزة لديه، بمعنى أشياء أموال هي إلى التحفة أكثر أو من تركة أبيه أو نحو من ذلك أو مصاغا لوالدتي، يعني تعتبر عزيزة عنده أو لأمر أو لآخر، لا يريد أن يبيع، فيقول هذا الآن لا تبيعه، لا يجوز لك بيعها مطلقا، فهذا لا يجوز، لأنه الرهن لماذا؟ الرهن توثيقة للدين، بمعنى إذا حل الأجل ولم تفي بالدين فلابد أن تباع هذه السلعة، فإن كان الإذن مسبقا باعها من غير الرجوع إليه، وإن لم يكن هناك إذن مسبق فعند ذلك وليس عنده سداد باع الحاكم عليه، إذن هذه لابد أن تباع. فكونه يشرط شرطا ابتداء بأن هذه السلعة لا تباع فهذا شرط لاغ لا يعتبر وغير صحيح. قال أو شرطا آخر إن جاءه بحقه في وقت كذا الذي هو الأجل وإلا فالرهن له، لم يصح هذا الشرط، وهذا قد يحصل، يعني يعطيه توثيقة، وهذا يحصل أحيانا إنسان يشتري سلعة أو نحو من ذلك فيقول هذه الساعة هذا القلم اجعله توثيقة فأنا سآتي بالمال ونحو من ذلك، إن لم آتيك فالساعة لك الكتاب لك، أو كما قلنا الآن بين الجملة يعطيه أقلاما وكتبا ونحو من ذلك اقتراضا، قال إن لم آتي فتصبح الكتب لك، هذا غير صحيح، هذا الشرط لاغ، لماذا؟ لأنه هذا ليس بيعا في الأثناء، لم يبيعه، لو كان هذا بيعا يعني هذا القرض يعني كان هذا الثمن الذي أعطاه إياه وقرضا في مقابل الكتب انتهى، هذا بيع وشراء، لكن كون هذا المال جعل توثيقة للدين بمعنى أنه إن لم يفي بالدين في حلول الأجل أصبحت هذه وثيقة تباع بمقدارها، فقد تكون أكثر وقد تكون أقل، فهو له حق دينه بمقداره. فإن كان هذا الرهن أقل فيلزم الراهن أن يزيد، وإن كان الرهن أكثر من ذلك أخذ المرتهن حقه منه وأعاد إليه الباقي، إذن هذا الشرط هو أن يقول هذا لك، وهذا أحيانا يفعله الكثير، يقول إن لم آتيك فهذا الرهن قلما ساعة كتابا أو نحما من ذلك يصبح لك، فهذا الشرط غير صحيح، ولو فعل يعتبر شرطا لاغ. فكما قلنا سابقا إن أذن بالبيع بيع، أي باعه المرتهن ثم استوفى حقه منه، أو أخذ إن كان هذا ناقصا، وإن كان زائدا رد الباقي، إن لم يأذن فلا بد أن يبيع الحاكم له أو عليه هذا المال. إذن تابع للباب الذي قبله في مسألة الاستيثاق للحق، لأن هذه كلها تعد من باب الاستيثاق للحقوق. فالإنسان إذا باع كما قلنا أو أقرض وأراد أن يستوثق لحقه، فهو قد يستوثق لحقه بماذا؟ بالرهن، يقول اجعل لي مالا في يدي حتى أستوثق به، فإذا حل الأجل ولم تأتي، لم تسدد، لم تأتي بسداد الثمن أو سداد القرض، فيحق لي بعد ذلك بيعه. هنا الاستيثاق بما يسمى بالضمان أو بالكفيل، وأريد هنا بالضمان أن يكون الإنسان ضامنا للحق المالي، فيقول له ائتني بضمين، ويسمى أيضا كفيل ويسمى قبيل، بمعنى ائتني بإنسان، وهذا تفعله الآن البنوك أو غيرها، فيقال له ائتني بإنسان يضمنك أو كفيل عنك، بمعنى كفيل بالحق. فهنا الفرق بين الضمين أو الضمان والكفيل هنا في هذا المصطلح أن الضامن يضمن الحق المالي، وأما الكفيل فإنه يكفل ما يسمى بكفالة الحضور، أن يحضر الشخص. فهنا فيما يتعلق بالضمان بمعنى أن يطلب هذا الإنسان البائع أو المقترض، أقرضك ألفا سأبيعك هذه السلعة بألف، تقول السداد بعد شهر أو تقرضني لمدة شهر، إذن سأطالب وأنا صاحب الحق بما يضمن حقي، لا أطالبك الآن بالرهن الذي مضى، وإنما أطالبك بشخص تأتي به يضمنك، أي يضمن قيمة هذا الشيء الذي أبيعه أي ثمنه أو قيمة هذا القرض، فأقول ائتني بمن يضمنه، فتأتي بفلان فيأتي فلان فيقول نعم أنا أضمنه، على ما سيأتي تفصيله. إذن هذا هو الضمان، بمعنى أن الإنسان يضمن هذا الحق المالي. قال ماذا؟ قال يصح الضمان تنجيزا وتعليقا وتوقيتا، أي يصح هذا الضمان، بمعنى يأتي الإنسان ويقول أنا أضمن فلان تنجيزا، بمعنى الآن، بمعنى هذه السلعة الآن اشتراها وهي تساوي ألفا، أراد أن يقترض ألفا، فتقول أنا أضمنه بهذا الحق، أضمنه بهذا الشراء، أضمنه بما هو من ذلك، فهذا ما يسمى بالتنجيز. أو تعليقا، بمعنى هذا الإنسان تعرفه وتثق به، ويأتي يقول للتاجر نحو من ذلك، إذا جاءك فلان يشتري الثلاجات أو صاحب مكتبة، الآن هنا مكتبة هنا، إذا جاء فلان يشتري منك أي كتاب أو بقالة فأنا ضمين لما يأخذ منك، فأنت تعلقه بعد ذلك أو تعلقه بماذا؟ بشهر، إذا جاءك لمدة بعد شهر أو في هذه المدة. والقول توقيتا، التوقيت بمعنى أن تحدد له وقتا معينا، أنا أضمنه في شهر، أنا أضمنه في سنة، فتجعل هذا الضمان مؤقتا. إذا كل ذلك يصح، يصح أن يكون منجزا بمعنى ما اشتراه الآن فأنت تضمنه بما سيكون مستقبلا، بما يشتري منك، بما يأخذ منك، بما تعطيه إياه في هذه المدة، فهذا أكون أيضا ضامنا له. أو يكون ذلك مؤقتا بوقت محدد، أنا أضمنه لك في هذا الشهر، في هذه السنة، فهو بعد ذلك ينظر في هذه الأمور بحيث أنه في هذه المدة يضمن حقه منك. قال: من شرط هذه الضمان أو الضامن ممن يجوز تصرفه، بمعنى لا يكون الإنسان يضمن إنسانا، لأن هذا فيها نوع من دفع الحقوق بعد ذلك. يعني إذا كان المشتري أو المقترض لم يأتي بالسداد، فإن على ما ستأتي الإشارة إليه صاحب الحق يطالب الضامن الذي ضمنه. إذا لابد أن يكون هذا الضامن، هذا الكفيل الذي ضمن أو الضمين الآن بهذا التعبير، يكون ماذا؟ جائز التصرف، لأن هذا قد يترتب عليه نوعا من التبعات والمسؤوليات والغرامة. ثم ذكر الألفاظ التي تكون بها هذه الضمان. قال: بلفظ ضمين أو كفيل، وهذا المستعمل الآن، ائتي بضمين أو ائتي بكفيل، فالمراد بالكفيل، وهذا الآن تفعله المؤسسات التجارية أو نحو من ذلك، إذا أردت تشتري سيارة أو نحو من ذلك وتقول أنا سأسدد أقساطا، ويقول ائتي بكفيل، فالمراد أن يأتي بكفيل، وهذا الكفيل يسمى كفيلا غارما، أي يغرم عنك إن لم تسدد، فهذا من أجل أن يستوثق صاحب السلعة أو صاحب الدين لحقه. قال: أنا ضمين أو كفيل بما وجب اشترى أو يجب عليه ونحوه، بمعنى اشترى منك سيارة، أنا بهذه السيارة أنا ضمين لها، أنا كفيل لها، إذا لم يأتك بالسداد فأنا سأسدد عنه، أو بما يشتري، بمعنى كابن لك أو كأخ لك وبينك ثقة أو نحو من ذلك، وتقول أنا أضمنه حتى بما سيشتري منك، وهذا في الغالب قد يكون الآن يستعمل في البقالات، يستعمل في المكتبات ونحوها، أي شيء يشتري، وهذا يفعله الناس في الأسر، كلما يأتيك الابن أو نحو من ذلك ما يشتري فأنا سأضمن ذلك، سأسدد ذلك في نهاية الشهر، إذا هذا حتى قبل أن يشتري يكون تكون تضمن ذلك له، فهذا نوع من الضمانة. قال: من غصب، يعني لو إنسان غصب مال إنسان، تأتي تقول فلان صديقه أو نحو من ذلك غصب مالي، يقول لا إن شاء الله سيرده، أنا ضمين له، إذا لم يرد الغاصب هذا المال من حقك أن تطلب من هذا الضامن لأنه ضمنه، أو عارية أراد أن يستعير منك شيئا وتخشى أنه يتلفه لا يعيده، لأنه العارية على ما ستأتي الإشارة إليه يد الإنسان عليها يد ضمان وليست يد أمانة، ليست كالوديعة، فهنا المستعير يده يد ضمان، فهنا الإنسان سيستعير من زميله سيارة، كتابا أو نحو من ذلك، فهنا حتى يعيد يقول أنا لا أعيرك إلا أن تأتيني بضامن أن تعيد علي هذه السلعة، فيقول الآخر نعم أنا أضمن أعيره، وإذا لم يعيدها سليمة أو نحو من ذلك فأنا سأغرمها لك. قال: ومقبوض ثوم ونحوها، بمعنى إذا حصلت السلعة المسامة والاستقرار على البيع لكن لم يبت الشراء، يعني هذه السلعة الآن بيننا وبينك بكم تشتريها؟ ساعة مثلا بخمسمائة نحو من ذلك، إذا استقر السعر بخمسمائة، إذا الآن نحن سمتها ولكن جعلت الشراء معلقا على الرؤية مثلا والاستشارة، اشتريت هذه الساعة، اشتريت هذا الكتاب ونحو من ذلك، حصلت المساومة، فالآن هذا مقبوض بالثوم، تقول أنا سأأخذه استشير فلان إذا كان كتابا أو ساعة أريها إلى فلان أو نحو من ذلك، إذا هنا الآن هذا المقبوض مقبوض للثوم، فعند ذلك صاحب السلعة يقول ائتني بضامن حتى لا تذهب مثلا بالسلعة وتختفي أو تتلف السلعة وتذهب السلعة، فهنا أيضا يكون فيها هذا الضمان، لأن هذه كلها يد آخذها يد ضمان وليست بيد أمانة. قال بعد ذلك حتى يبين هذه الصور لماذا، قال: لا غير مضمونة كوديعة، فإذا كان الشيء المقبوض يد صاحبه يد أمانة لا تغرم لا تضمن إلا بالتعدي والتفريط، هذه لا يطالب فيها بالكفيل، يعني الوديعة على ما سيأتي تفصيله والفرق بين العارية والوديعة. العارية يكون الإنسان هو صاحب الحاجة، أعرني كتابك، أعرني سيارتك، أعرني كذا، فأنت يعني هو المستفيد المستعير، فأنت المعير تطلب ضمانا لحقك. يد المستعير يد ضمان، بمعنى تلفت بتعد أو بغير تعد تعيدها لصاحبها، فمن هنا قلنا للمعير طلب الضمين. لكن الوديعة أنا صاحب السلعة ونحوها، أنا الذي أستفيد ولست المعير، وأقول لك ضع هذه أمانة عندك، إذن المودع عنده لا يستفيد، وإنما هو أراد أن يحفظها لك، فيده يد أمانة، فعند ذلك إن لم يتعدى إن لم يفرط لا يضمن، على ما قلنا في المرتهن. المرتهن الذي قبض الرهن يده يد أمانة، فإذا لم يتعدى ولم يفرط لا يضمن، بمعنى هلكت هذا الرهن أو الوديعة بين أمواله أو في حرزه، فعند ذلك لا يضمن. فإذا كان المال الآن يعد وديعة عند الإنسان فلا يقول أي المودع للمستودع عنده يقول له اعطني ضمينا أو كفيلا، لماذا؟ لأن يده ليست بيد ضمان وإنما يده يد أمانة. إذا حصل هذا التلف أو لم يأتي صاحب المقترض أو المشتري لم يأتي بالسداد في أجله، ماذا يكون لصاحب السلعة أو للمقترض منه؟ قال ولرب الحق مطالبتهما أو من شاء منهما، بمعنى حل الأجل ولم تأتي بهذا الدين، حل الأجل ولم تأتي بثمن السلعة، سأطالب من؟ هل أطالب الضمين أو أطالب ما يسمى بالأصيل المشتري؟ يقول لي الحق المطالبهما جميعا، وتكون المطالبة لهما جميعا، أو أطالب من شئت، بمعنى لك أن تطالب المشتري أو المقترض مباشرة، ولك أن تذهب إلى الضمين مباشرة. والجاري الآن لعله في الكثير أن يذهب الإنسان إلى الضمين، لأن هو الذي ضمن الحق، فيذهب إلى الضمين فيطالب بالسداد، فعند ذلك يرجع الضمين على المشتري أو على من ضمنه. قال وتصح الكفالة، الكفالة الكفيل كما قلنا، الضمين والكفيل بمعنى، لكن فرق بينهما بأن الضامن يضمن المال يضمن الحق، والكفيل هنا يكفل حضور الشخص. فإنسان إذا كان عليه حق مالي بسبب الشراء بسبب اقتراض أو نحو من ذلك، بمعنى ليس الحق حقا ليس ماليا حقا في النفس حق قصاص ونحوه، فهنا إذا كان هذا الكفيل يكفل فلان، فتقول مثلا حصل بينكم مبايعة أو نحو من ذلك أو اقتراض، فتقول ائتني بكفيل، فيأتيك هذا ويقول أنا أكفله، أكفله بمعنى ما يسمى بكفالة الحضور، بمعنى آتيكم به إذا جاء الأجل ثم بعد ذلك تطالبونه هو، فهذا الحق سواء كان بيعا قرضا أو نحو من ذلك. فهنا المراد الفرق بين الضمين والكفيل، أن الضمين يضمن المال وأن الكفيل هنا يكفل ماذا؟ يكفل إحضار الشخص، بمعنى فلان آتيكم به، وهذا الآن ما يسمى بكفالة الحضور. إنسان قد تكون له مطالبة، قد يكون ما يسمى بالصدام، صدام سيارات أو نحوها أو نحو من ذلك، فحتى يكون نوع من التحري وإثبات الحقوق، فيكون الذي حصلت عليه الجناية يقبض مثلا في الشرطة ويقال لا بد من إحضار ماذا؟ كفيل، يسمى كفالة حضور، بمعنى إذا جاءت المطالبة رفعت الدعوة أو نحو من ذلك كان هذا الكفيل والكافل يأتي بهذا الذي كفل ويحضر عند المطالبة، تكون المطالبة له مباشرة، فهو لا يضمن الآن جدان ما عليه من حق، وإنما يضمن إحضار هذا الشخص حتى يتيسر بعد ذلك مطالبته. وهنا قوله وتصح الكفالة بإحضار بدن من عليه حق مالي، إذن هنا المراد بالكفالة هو كفالة الحضور، بمعنى يستطيع أن يأتي بهذا الشخص ويحضره إلى مكان الخصومة أو إلى مجلس القضاء أو إلى الشرطة أو نحو من ذلك. لكن قال ماذا؟ هذا الكفالة للحضور للبدن في الحق المالي، بمعنى لا تكون الكفالة في حق غير مالي، وإنما في حق قصاص. يعني إنسان مثلا عليه قصاص قتل، هذا لا يكفل. لماذا؟ لأنه كما ستأتي الإشارة بأن هذا الكفيل إذا لم يأتي بالمكفول ضمن الحق، والقصاص لا يمكن أن ينتقل من الجاني إلى كفيله. إذا لا يكون تكون الكفالة كفالة الحضور إذا كانت القضية أو الجناية تترتب عليها قصاصا، سواء كان هذا القصاص في النفس أو قصاصا في الأطراف. قال وشرط رضا كفيل فقط، بمعنى الذي يشترط في هذه المسألة هنا الآن ما يسمى بالكفيل الذي يكفل، وهناك المكفول وهو من عليه الحق، وهناك من صاحب الحق الذي كما يقال كفل حقه. من الذي يشترط رضاه؟ يشترط رضا الكفيل، إنه هو الذي سيغرم. ولا يأتي إنسان يقول لا أنا ما أقبل كفالتك، لا تكفلني، ما ينظر فيه. ولا أيضا فلان صاحب الحق يقول لا أريد كفالة فلان، لا نظر إليهما مطلقا، وإنما النظر لهذا الإنسان هل يستطيع أن يكفل. فإذا كفل معنى ذلك أنه سيترتب عليه أن يضمن ذلك الحق أو إحضار هذا الشخص. قال فمتى سلم أي الكفيل المكفول، أو المكفول سلم نفسه، أو مات برئ الكفيل، بمعنى تحصل براءة الكفيل بهذه الصور. وهو كما يقال إذا سلم قال هذا الآن الذي كفلته، أنا الآن مثلا سأسافر وبعد ذلك لا أدري، فهذا الآن فلان الآن سلمته لكم أنتم وشأنكم به، إذا انتهت كفالته بإحضار بدنه. أو نفس المكفول سلم نفسه، لأن كانت الكفالة لماذا؟ لإحضار البدن، هو الآن حضر بنفسه، إذا عند ذلك لا يطالب ماذا؟ الكفيل، لا يقال الكفيل اذهب وأتي به، لأنه أتى بنفسه. أو مات هذا المكفول، كيف يأتي به؟ ما يمكن. يعني مات الإنسان الذي كفل فهو كفل إحضار بدنه، فكونه مات الآن انتهت الكفالة، لأنه لا يمكن أن يؤتى بإنسان ميت. في هذه الأحوال كلها يبرأ الكفيل ولا مطالبة عليه. تأتي المسألة الأخرى وهو إن تعذر، كفل أن يحضر إنسان فلم أو تعذر عليه، بمعنى ويسمى بكفالة الحضور، هذا أصبح يعني بمعنى أنه خرج وخشي أنه ستأتي المطالبة عليه وبعد ذلك لا يستطيع أو تكون عليه المطالبة والحقوق، فما يسمى هرب، شرد، اختفى، جاءت الوقت المطالبة أحضر فلانا فلا تعذر عليه، لم يستطيع إحضاره، فماذا يترتب على ذلك في هذه الحال؟ قال وإن تعذر على الكفيل إحضاره أي إحضار المكفول ضمن جميع ما عليه. وهذا هو أثر الكفالة، بمعنى أن تكفله أن تأتي به، فإذا أتيت به لا نسألك شيئا، لكن إن لم تأتي به تقول اختفى فلان لا أجد أين ذهب فلان، عند ذلك بما أنك قد كفلته فأنت تكون ماذا؟ تضمن بعد ذلك ما يترتب عليه من هذا الحق المالي قل أو كثر، ولا تسقط ذلك إلا بإحضاره، فإن أخذ منك عند ذلك أنت ترجع عليه بعد ذلك. انتقل بعد ذلك إلى أمر وإن كان في نوع من المغايرة، هذه ليست فيها ضمان لكن فيها انتقال من حق أو من الحق من ذمة إنسان إلى ذمة إنسان آخر، وهنا وجه هذه المقاربة، يعني الضمين يضمن الحق الذي على فلان، فكان الحق سينتقل عليه في المطالبة، والكفيل كذلك إذا لم يحضر فلان فتكون المطالبة عليه. الحوالة هنا فيها نوع من هذا الشبه، وهو أن يحيل الإنسان ما عليه من حق استوجب على شخص آخر، فبدل أن تكون المطالبة في ذمته تنتقل إلى ذمة فلان من الناس، على ما ستأتي إشارة إليه بتفصيله. قال والحوالة وهو التحويل من التحول، نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، بمعنى علي قرض أو ثمن سلعة بمئة ألف أو قرض بألف أو نحو من ذلك، فاستقرضت منك ألف ريال، فأنت الآن تطالبني بهذه الألف ريال، أنا أقرضت زيدا ألف ريال، إذا أقول لك هذه الألف خذها من زيد، بدل أن تطالبني بعد ذلك تطالب زيدا على ما ستأتي بشروطه. إذن الحوالة أحول الدين الذي في ذمتي من المحيل إلى المحال عليه. إذا بعد ذلك لا تطالبني، وإنما تطالب زيدا الذي أحلتك عليه، لأن الدين الذي في ذمتي مثله أو قريبا منه عند زيد. فهذا هو قوله نقل الدين الذي في الذمة من المحيل إلى المحال عليه. قال: ويبرأ محيل ولو أفلس محال عليه بعد ذلك أو جحد أو مات. بما أن على ما تأتي شروطها بعد ذلك، بما أن هذه الحوالة في ابتدائها صحيحة، فأحلتك أنت تطالبني بألف، فأحلتك بهذه المطالبة إلى زيد الذي أنا لي عليه ألف ريال، إذن أنا برئ ذمتي، فأصبح الدين الذي كان في ذمتي تحول إلى ذمة فلان، فأنت تطالبه. فعند ذلك لما أحلتك، لأن الأمر يرجع إلي أنا ولا يرجع إليك ولا يرجع إلى زيد، لا يرجع إلى صاحب الحق ولا يرجع إلى المحال عليه، وإنما إلى المحيل، فكوني أحلتك إلى زيد بشروطه التي ستأتي برئت ذمتي عند ذلك، فلا تطالبني بشيء، وإنما تكون المطالبة لزيد من الناس. قال: وإن جحد هذا المحال عليه وهو زيد أو مات بعد ذلك، بمعنى أحلتك على زيد ثم مات زيد أو جحد زيد أن يكون لك حق عنده أو ما شابه ذلك، على كل حال برئت ذمتي، لأن هذه الحوالة على ما ستأتي بشروطها كانت مستوفاة، فكانت الحوالة صحيحة. ما هي شروطها حتى تكون صحيحة وحتى يبرأ المحيل؟ قال: اتفاق الدينين في الجنس والصفة والحلول والأجل. لا بد أن يكون الدين الذي في ذمتي والدين الذي لي في ذمة زيد يكون من جنس واحد. فإذا كان مثلا الدين الذي علي 100 صاع من البر، والدين الذي لي في ذمة زيد 100 صاع من التمر، لا أحيلك عليه، لأن الجنس مختلف. فلا بد أن يكون هذا الدين من جنس واحد. فإذا كان مثلا من المكيلات أو الموجودات تكون من جنس واحد، بر ببر، شعير بشعير. أيضا إذا كان أيضا في صفتي، إذا كانت كما يقال علي 100 صاع من البر أو من التمر، حتى يكون واضحا، من النوع الفلاني، ولكن الذي لي عند زيد من نوع آخر، علي 100 صاع من السكر، ولكن الذي لي عند زيد 100 صاع من العجوة أو من صفري أو شيء آخر، فلا أحيلك عليه، لأن المال اختلف. فلا بد من ماذا؟ من اتحاد المالين في الاتفاق. وإذا كانت نقودا، يعني 100 ريال ب100 ريال، 1000 ريال ب1000 ريال أو نحو من ذلك، فأصبح جنسا واحدا. إذا كانت مختلفة الآن بالعملات أيضا تختلف بهذه المقدار. أيضا في الحلول والأجل لا بد أن يكون متفقا، يعني إذا الآن تطالبني بدين حال، فليس لي أن أحيلك إلى دين مؤجل، يعني الآن تطالبني بالسداد لأنه قد حل الأجل، وسداد زيد لي سيكون بعد 6 أشهر، لا أحيلك عليه، لأنه كما يقال إذا جاء إلى زيد فيقول لا، ليس السداد ليس الآن وإنما بعد 6 أشهر. فلا بد أن يكون الدينان في الأجل وفي الحلول بنوع واحد ومدة واحدة. الشرط الآخر قال: علم قدر كل من الدينين. فلا بد أن يعلم، بمعنى إذا كان مثلا الدين الذي لي عند فلان 500 ريال وأنت تطالبني ب1000 ريال، فلا بد من معرفة الدين. فإذا كان تطالبني ب1000 ريال لا يمكن أن أحيلك إلى 500 ريال، لكن قد يكون العكس، يعني لي عند فلان 1000 ريال وأنت تطالبني ب500 ريال، أقول لك ماذا؟ أحيلك إليه، تأخذ 500 وتصبح 500 لك والـ500 الباقية لي أنا، فهذا يمكن. لكن أن تكون تطالبني ب1000 ريال فأحيلك إلى 500 ريال، فهذا أيضا لا يصح، أو يكون ذلك مجهولا، لا تعلم الدين لا هنا أو هناك، بمعنى حصل نوع من الجهالة في مقدار هذا الدين، فعند ذلك لا تجوز الإحالة. فلا بد أن يكون الدين المحال إليه يكون معلوما من كلا الدينين. قال: الشرط الثالث استقرار الدين المحال عليه، بمعنى أن يكون هذا الذي أردت المحال عليه الدين هناك يكون مستقرا، وهذا الاستقرار بمعنى يكون ثابتا، بمعنى أن لا يكون مثلا دينا غير ثابت كما يسمى بيع السلم. بيع السلم مؤجل، بمعنى أن بعت دفعت له دنانير على أن يأتيني بمئة صاع عند الحصاد بعد ستة أشهر، هذا على ما مضت الإشارة إليه بيع السلم، بمعنى هو مزارع أو صاحب حيوانات أو نحو من ذلك، وأنا تاجر دفعت له 1000 ريال 10000 ريال على أن يأتيني بعشرة آلاف صاع بعد ستة أشهر، هذا سمي سابقا ماذا؟ بيع السلم. بيع السلم بمعنى إذا حل الأجل وجاء في زمنه ولم يتيسر له سداده ماذا يكون الحال؟ هذه مسألة مرت، إما أن أصبر، طبعا إذا كان باعتبار أنه لم يتحصل له شيء مطلقا، بمعنى له مزرعة أو نحو من ذلك وهو في الغالب وعدني بعد 3 أشهر بعد 6 أشهر على أن يتم الحصاد، لكن حصلت آفة أو لم يحصل مطر أو نحو من ذلك فلم تنتج مزرعته شيئا مطلقا مثلا، أو أنتجت الاتفاق بيني وبينه 1000 لم تنتج إلا 100، بيع السلم نحو، وهذا قد مر معنا، ماذا سيكون الحال؟ إما أن أصبر وإما أن أفسخ. إذن الدين الذي عنده ليس مستقرا، فلا يمكن أن أحيل لك مثلا لي عليه الآن على هذه الصورة لي 1000 من الصاع من صاع البر، ولفلان علي 1000 صاع من البر، فهنا اتحد الجنس، فإذا اتحد الجنس واتحد الأجل لي أن أحيل، لكن هنا في هذه الصورة لا يجوز الإحالة. لماذا؟ لأن الدين الذي لي على فلان ليس مستقرا، فهذا هو المراد بالاستقرار، لابد أن يكون الدين الذي أحلت عليه مستقرا في الذمة عليه، بمعنى يلزمه الوفاء به، أما في مثل صورة بيع السلم ليس مستقرا، فإذا لم يأتي الأجل ولم يستطع ذلك فإما أن أصبر وإما أن يفسخ العقد على ما مضت الإشارة إليه. قال الشرط الرابع كونه يصح السلم فيه، بمعنى أن يكون هذا الدين مما يصح السلم فيه، لأن سأحيل طبعا الأموال إما تكون نقدا وهذه تصبح واضحة لا إشكال فيها، لكن إن كانت الأموال غير ذلك بمعنى أن أحيل في سيارة، أحيل في بعير وحيوانات، أن أحيل مثلا في زروع الذي هو ذر أو تمر أو نحو من ذلك، فهنا الذي يصح فيه السلم هو كما مر معنا أن يكون موصوفا يمكن ضبطه وأن لا يكون هناك أثر في هذا الوقت في تغيير الثمن، فلا بد أن يكون هذا الإحالة بالمال مما يصح فيه السلم حتى لا يكون فيه التفاوت، لأن الشرط في مال السلم أن يكون موصوفا وصفا لا يخل بالثمن، يعني لا يحصل فرق كبير في الثمن، يعني إذا قلنا تمر لابد أن يكون يعرف هذا التمر، يعرف ماذا نوعه، يعرف صفته، بمعنى توصف وتذكر الأوصاف وصفا دقيقا بما لا يكون له بعد ذلك أثر في في في الثمن والسعر، فلا أقول مثلا أشتري منك سلما بمعنى أقول تمرا 1000 صاع وأسكت، لأن هذا وإن عرف جنسه لكن يتفاوت في ماله في نوعه، يتفاوت ما يقال الشلبي عن السكري عن كذا، أيضا قد يكون في وصفه كما قلنا، يعني الآن ذاتي إلى شيء أدق من النوع، وأن يكون الأنواع وإن كانت متعددة متفاوتة قد يكون الصنف الواحد النوع الواحد يختلف في وصفه، كما قلنا قبل قليل قد يكون تمر السكري السطل ب200 وآخر لا يكون إلا ب20، فيكون ما يسمى بالفاخر أو إذا كان له اسم معين حبة طويلة إذا كان في الأرز أو نحو من ذلك. إذا بيع السلم لابد أن يكون وصفا موصوفا وصفا دقيقا بما لا يختلف فيه الثمن، فهنا لابد أن يكون هذا هذه الحوالة والمال المحال إليه أيضا في المالين مما يصح فيه السلم طبعا إن لم يكن نقودا. الشرط الذي يليه هو خامسها، قال ماذا؟ رضا المحيل للمحتال على مليء ولا محال عليه، بمعنى في هذه الحوالة التي يطلب فيها ماذا؟ رضا المحيل، يعني أنت لا تقول أحلني على فلان، وإنما أنا الذي صاحب الذي علي الدين أنا الذي أحيل من هذا من حقي، لكن من شرط هذه الإحالة وتكون خاصة بي إذا كان المحال عليه مليئا، بمعنى لا أحيلك على إنسان وهذه الملاءة كما يقولون ملاءة في القول وفي المال وفي البدن، بمعنى لا يكون إنسان مماطل أو إنسان فقير، يعني الآن أنا لي على فلان مثلا 1000 ريال وأنت تريد مني 1000 ريال، فلا أقول لك اذهب الى فلان وفلان مفلس لا يمكنه السداد، فهذا لا تجوز هذه الحواله ولا تصح، فلا بد ان يكون مليئا. ايضا كما يقول من هذه الملاءه ملاءه بالقول، بمعنى انسان غير مماطل، قد يكون غنيا لكنه مماطل، بمعنى وان كان غنيا لكنه لا يسدد الحقوق الذي عليه. وهذا يحصل من كثير من الناس، قد يكون تجارا لكنه لا يؤدي الحقوق التي عليه. فان كان مليء لكنه مماطل لا يسدد هذه الحقوق، لكن بما انك تعرفه او يعرف وهذا مشهور من امري، فهذا لا يجوز تجوز الحواله في ولا تصح هذه الحواله الا برضاك. اذن متى يقتصر على رضا المحيل وحده؟ اذا كانت الحواله على مليء على غني، وهذه الغنى او الملاءه كما قلت يكون بالمال وتكون بالبدن، بمعنى الانسان لا يتهرب عن حضور المجالس التي لها حقوق، وايضا مليء بقوله بمعنى ان يعطي ويفي بهذا الامور، لا يكون مماطلا. قال ولا المحتال عليه، اذا لا يشترط في هذه الحواله نفس المحال عليه الذي يحيلك عليه ان يرضى فيقول لا انا لا اريد فلانا، ليس لك ذلك. ولا ايضا المحال نفسه يقول لا انا لا اريد تحولي، انا اطالبك انت، حقي عليك، انت الذي استدنت، انت الذي اشتريت، بما ان هذا الحق الذي علي مثله على فلان، اذا فانا احيلك عليه وبهذا تبرأ ذمتي ولا حق لك بعد ذلك في المطالبه. فلا يشترط رضاك ولا يشترط رضا المحال عليه. قال وان اختلفت هذه الشروط كانت وكاله، بمعنى اختلت هذه الشروط التي مضت، اختلف مثلا الجنس المال، اختلفت مثلا المال ليس فيما يصح فيه السلم، يصبح لما اقول لك خذ هذا الحق من فلان لا تصبح هذه حواله، انما تصبح ماذا؟ وكاله، كاني وكلتك، كاني اقول كاني اوكل انسان شخصا اخر. قد يكون الانسان يطالب بنفسه وقد يطالب حقوقه بغيره، وما يسمى بالوكالات، قد يكون الوكاله في الخصومه، فقل خاص فلان خذ حقي منه. فإذا كانت هذه الشروط مختلة أو اختل شيء منها فلا تصبح هذه الحوالة، بمعنى أني لا أبرأ، لكن تصبح من باب الوكالة، فكأني وكلتك في أن تأخذ حقي من فلان، فإذا أخذت هذا الحق بعد ذلك يمكن أن تستوفي أو أوفيك حقك في هذا الباب. هنا انتقل إلى ما يتعلق بالمصالحة، والمصالحة قد تكون بأسباب متعددة وأشكال متعددة وفي أمور مختلفة. المراد هنا منها ما يكون من المصالحة في الحقوق المالية بين الأشخاص، لأن قد تكون المصالحة أحيانا بين ما يسمى بين الدولة المسلمة وغير المسلمة، وهذا ما يعرف بالهدنة غالبا، أو بين أهل العدل و أهل الخوارج ونحوهم، بمعنى الفئة الباغية، قد يكون مثلا تكون لها شوكة ونحو من ذلك، فتحصل نوع من المصالحة، أو تكون أحيانا المصالحة بين الزوجين، يحصل نوع من الشجار بين الزوج وزوجه، أو تكون أحيانا المصالحة فيما يتعلق بالقصاص ونحوه، بمعنى إنسان استوجب قصاصا في نفس أو فيما دونه فتحصل له المصالحة، هذا ليس مرادا هنا. وإن المراد هنا المصالحة المالية، بمعنى يترتب حق مالي حتى وإن كانت جناية يتحقق يترتب عليه شيء مالي فتكون المصالحة هنا، بمعنى في مبايعة أو نحو من ذلك، أو حتى يكون مستوجبا لنوع من التلف بمعنى ما يسمى بقتل خطأ أو نحو من ذلك حقا ماليا. فهنا في هذا الأمر هو الذي يتحدث هنا عن الصلح في هذا الباب. فقال يصح هذا الصلح بمعنى الإنسان الذي يصالح غيره لا يشترط فيه أن يكون ممن يصح تبرعه، لأن المصالحة في الغالب تكون بالتنازل عن بعض الحق، يعني يكون هناك نوع من الخصومة، هذا لي وهذا ليس لك، أن علي وعليك شيئا من ذلك، فتكون المصالحة كل يتنازل عن شيء من حقه. فهذا التنازل لا بد أن يكون الإنسان أهلا للتنازل، وأهل التنازل لا بد أن يكون أهلا للتبرع، بمعنى يتبرع بشيء من هذا الحق. بمعنى بعض الناس ليس لهم حق في التبرع وهو ولي المجنون أو ولي الصبي السفيه، فهذا الولي ليس له حق أن يتبرع، بمعنى إنسان ولي على مال لصغير أو لمجنون فهذا لا يتبرع له، إنما يفعل ما لصاحبه أو لمن هو مولى عليه ما فيه نفع له. كذلك ناظر الوقف، ناظر الوقف ليس له حق في التبرع من مال الوقف، إنما يكون له المصالحة كما يقال إذا أيس من حقه، فهنا يصالح على أخذ البعض لا حرج. لكن في الأصل ناظر الوقف الولي على السفيه، الولي على المجنون، الولي على الصغير، فهذا ليس له حق في التبرع، فليس له حق المصالحة، بمعنى ليس له حق التنازل في ذلك، بل يطالب بحق صاحبه أو من هو ولي عليه أو على الوقف الذي له، يطالب بالحق كاملا، إلا إذا أيس وخشي بأنه سيفوت كل الحق، فهناك بمعنى ليس هناك ما يستوثق به وليس له من البينات، والآخر يجحد ذلك ولعله يحلف يمينا، فإذا خشي فوات الحق كله فهنا لعله أن يصالح، لكن إن لم يخش ذلك فليس لهؤلاء حق المصالحة. إذن الذي يصالح هو من له حق التبرع، لأن هذا سيكون في نوع من التنازل والتبرع ببعض الحق. قال وهي في الأموال قسمان، لينبه على أن الصلح قد يكون في أشياء كثيرة متعددة، أشرت إليها قبل قليل، الصلح بين أهل الحرب، الصلح بين أهل البغي، الصلح بين المتشاجرين من الزوجين، فهذا ليس مرادا الآن، وإنما الحديث عن الصلح في الأموال. قال هو قسمان، أحدهما على الإقرار، بمعنى الشخص الذي تخاصمه مقر لك بذلك، ليس ممكن تقول أنت اقترضت مني 10,000، 100,000، أنت أخذت سيارتي، أنت نحو من ذلك، أنت استأجرت هذه الدار ولم توفي، نحو من هذه، فيقر، لا ينكر، لكنه ليس عنده، يعني اقترضت منك 100,000 وقت المتاجرة وهلكت التجارة كلها، اشتريت وقت حتى أتاجر بأغنام فجاءت نوع من الأمراض فاجتاحتها كلها، يعني هو يقر لك بذلك لكنه يعجز أو نحو من ذلك على السداد أو ما شابه ذلك، فتكون منك ومنه منك المصالحة بمعنى تتنازل. قال وهو نوعان، يعني هذا الإنسان الذي الآن تخاصمه مقر بحقك عليه. قال الصلح على جنس الحق، بمعنى أن يكون هذه المصالحة بجنس الحق، يعني من نوعه من جنسه، ومثل له بذلك قال مثل أن يقر له بدين، بدين بمعنى بمال أو نحو من ذلك، اقترض مالا شعيرا برا أو نحو من ذلك، أو بعين، هذه العين موجودة، هذه العين لك، نعم يقر بأن هذه العين من سيارة من دار من نحوها أنها لفلان، فيكون المصالح صاحب هذه الدين صاحب هذه العين، فيضع أو يهب له البعض ويأخذ الباقي، بمعنى هذه الأنقطيع من الغنم استعارها منك أو اقترضها منك على أن يشددها بعد سنة، أو هذه كما يقال أكياس من البر أو أكياس من التمر أو نحو من ذلك، وهو يقر بذلك، لكنه يقول أو أنت الآن محتاج إلى نوع من أخذها، أو هو الآن لا يستطيع أن يشددها كما يقال أن الآن في حاجة إليها ولم يحل الأجل، فيكون تكون المصالحة بماذا؟ بأن يهب صاحب الحق، قال خلاص هذه الأكياس العشر لك، هذه ربعها لك وأعطني الباقي، هذه ربع الغنم لك لكن أعطني الباقي، أو نحو من ذلك، فهذه تكون ماذا؟ بالهبة، وهبتها لك صالحتك عليها، إذا خذ وأعطني، فتكون ماذا؟ أن يهب له البعض ويأخذ الباقي، تكون هذا نوع من المصالحة، لكن هو مقر بذلك لم ينكر. فعند ذلك تكون هذه المصالحة قال ماذا؟ فيصح بلفظ الهبة لا بلفظ الصرف، لأنه لا يكون مصالحة وإنما يكون بلفظ الهبة، لأنه يهب يقول أعطيك هذه تصبح لك وهذه لي، يعني الهبة على ما تتأتي بألفاظها، يعني خذها لك، هذه هبة لك، هذه عطية مني لك، أو نحو من ذلك على ما تتأتي الألفاظ في الهبة ونحوها. إذن هو يقر بهذا المال بمقداره بأنه لك، لا ينكر ذلك. فأنت حتى تأخذ هذا المال الذي تريده منه إما تعجيلا للأجل أو نحو من ذلك، أو هو كما يقال فيه نوع من الحاجة والمماطلة، قد يكون مثلا قد يكون غاصبا في قوة بسلطته ونحو من ذلك، فأنت حتى تصالحه وتأخذ بعض المال وتقول أهب لك شيء من هذا، أتنازل لك عن بعض هذا الحق أو نحو من ذلك حتى تأخذه. قال وإن صالح عن مؤجل ببعضه حالا أو بالعكس لم يصح، بمعنى إذا كان بينك وبينه قرض ودين اقترض منك 10,000 ريال على أن يكون الأجل بعد سنة، يسددها بعد سنة، وهذا كما مضت الإشارة إليه، إذا اقترض ليس لك صاحب الدين أن تطالبه إلا عند حلول الأجل، لكن مرت بك أزمة احتجت إلى هذا المال أو نحو من ذلك فتصالحه، تقول اعطني الآن المال، أنا الأجل سيكون بعد سنة، لكن الآن أنا في حاجة ماسة سأحتاجه، إما هلكت تجارتي أو أصبح علي مطالب بدين أو نحو من ذلك، فأعطني الآن 70 وأسقط عنك 30. فهنا صالحته حتى يقدم هذا الأجل ويدفعه، وكان هذا التقديم لأجل هذا الأجل، فهنا عند ذلك ماذا؟ لا يصح، أو وهذا ما يسمى بضع وتعجل، يعني لها مصطلح ضع وتعجل. إنسان مثلا يريد أن يتعجل الحق، يريد أن يسافر بينك وبين زميلك أجلا لكن لظرف أو معين، ثم يقال حصل له في بلادي أن يريد المسافرة، فتقول له إلى الآن ما حل الأجل وأنا وعدتك بعد سنة، فيقول لا اعطني بس 500 وال500 الأخرى أنا أسامحك بها. إذن هنا أسقط لأجل الأجل، فهنا إذا كان هذا الإسقاط لأجل الأجل والتقديم قالوا لا يصح، لأنه يكون هذا فيه نوع من شبه الربا، لأن الربا ما هو؟ الربا أن يزاد، يعني أن تقترض من إنسان 100 أو 1000 ريال على أن تسددها بعد سنة ب1100، إذا زدت 100 لوجود هذا الأجل، فهنا مثله. أو العكس، بمعنى أن يكون هذا الإنسان هو يريد أن يدفع لك المال، فيقول أنا الآن أسدد لك هذا المال وأعجله لك، لكن على أن تسقط منه مثلا جزءا منه 300 ريال 1000 ريال على حسب ما بينك من الدين. إذا إذا كان هذا لحصول الأجل تقديما وتأخيرا فهذا لا يصح، لأنه يكون فيه ما لا شبه هذا الربا. الثاني أن يكون هذه المصالحة على غير جنسه، بمعنى أخذ برا أو اقترض برا، صار كان تعيد شعيرا أو تمرا أو نحو من ذلك، أو كان من بينكما كما يقال نحو من ذلك من مثلا من دنانير، إذا قلنا بالذهب والدراهم بالفضة، إذا اختلفت هذه الأجناس لا على اعتبار العملة الواحدة. قال فإن كان من غير جنسه، فإن كان بأثمان عن أثمان فصرف، بمعنى كانت الدين الذي بيننا دنانير ويريد المصالحة على أن تكون فضة، إذن هذه أصبحت مصارفة فيشترط فيها ما يشترط في الصرف. أو إذا كانت بعرض، بمعنى بر بتمر، بر بشعير، بر بحديد أو نحو من ذلك، غنم بإبل، هذا هو العرض، أو ثياب بغيرها، إذن حصلت المصالحة على غير هذا الثمن، لكن اختلف. قال إن كان بعرض عن نقد، الدنانير بثياب، الثياب بدنانير، أصبح وعكسه بيع. وإن كانت كما قلنا السابقة هو أيضا من البيع ويسمى مقايضة. إذن إذا كانت في الأثمان كانت مصارفة، إذا كانت ثمنا بعرض آخر هذا هو البيع المطلق، إذا كانت عرضا بعرض اشترط فيها ما اشترط سابقا في الربا، إن كانت مثيلات أو نحوها تدخل في هذا الباب، إن كانت باختلافها أكيالا مثيلا بموزونا فهو نوع من البيع، لكن يشترط فيه هناك ما يشترط في الربا حتى لا يكون الدخول في الربا. ومن هنا ينبغي أن يعلم أهمية هذا الربا، قد يكون فيه هذه المداخلة فيتحول الإنسان إلى التعامل بها بهذا الأمر فيكون فيه وقوع من الربا. ولذلك قال: ويصح بعد ذلك عما تعذر علمه من دين أو عين. فإذا كان ما بيننا من ديون لا يعلم، يعني أقر أو تقر بأن عليك دين لأن حصل بيننا وبينك تعامل كثير في التجارة، لكن جهل كل منهما ما استقر أو ما انتهى عليه الدين، بمعنى تاجر مع تاجر آخر يتعاملان ثم لعل السجلات ما يسمى تلفت أو نحو من ذلك، أو لا تدري أنت ما الذي سددت وما الذي بقي عليك، وهو كذلك لا يدري ما الذي سدد أو بقي عليه، فعند ذلك تكون هذه المصالحة حتى عند تعذر العلم من دين أو من عين. يعني وهذا غالبا يحصل بين التجار أو بين الإخوة، إذا كان بينهم تعامل في هذه الأموال فهذا يأخذ وهذا يعطي ويسدد ونحو من ذلك، ثم حصل الجهل إما لفقد مستندات أو كانوا يعتمدون على الذاكرة، ومع مرور الزمن نسي كل منهما ما عليه من دين نقد أو نحو من ذلك، أو من عين ما الذي كان أخذه منه، فهنا قد يكون فيه المصالحة فيقول مثلا أصالحك على أن تعطيني كذا وأنا أعطيك كذا وتبري ذمتي وأبري ذمتك، فهذه تحصل هذه المصالحة حتى ولو كان هذا الدين أو العين أشبه بالمجهول لتعذر العلم. والاشتراط بتعذر العلم بمعنى أنه إذا علم أو يعلم ذلك أحدهما لا تصح المصالحة بهذه الحال، بمعنى الإنسان يقول أنا ما أدري، لكن الثاني مثلا الذي عليه الحق يدري ذلك لكن كتمه، فيقول على كل حال اعطني 1000 وأنا بعد ذلك أسامحك بالباقي، يعني أبرأ وتبرأ وكل منا يبري الآخر. فإذا كنت تعلم بأن الحق الذي عليك أكثر من 1000 10,000 ريال لكن كتمته وهو سجلاتي كما يقال إما تلفت أو كان يعتمد على ذاكرته فقال هات 1000 وأسامحك بالباقي، فهنا لابد أن تكون هذا معلوم، إذا كان معلوما لديك فلا بد أن تكون بإخباره بهذا الأمر. لكن إذا كنت أنت تجهل وصاحب الحق يجهل فتبارأتما وتصالحتما على شيء معين وكل رضي بذلك فهذا يصح. قال: وإن صالحه على أن يقر له بدين صح الإقرار فقط، بمعنى إنسان يجحد وطبعه الجحد اقترض منك 1000 ريال فتقول على أن يكون السداد بعد شهر، فجئت بعد الشهر يقول أنا أعطني، قال أنا ما اقترضت منك أصلا، أنكرك وأنكر اقتراضه مطلقا، فهنا تقول له أسامحك بنصفه لكن أقر بالدين. فإذا أقر بالدين وأشدت عليه، يعني الآن أنت دفعت هذه المصالحة عرضت هذا الصلح حتى يقر، لأنه في الأصل منكر ينكر الحق كله، فإذا أشهدت عليه وأتيت بالشهود حتى يشهدوا له لك بأنه مقر بهذا الدين، فإذا قال نعم اقترضت منك في ذلك اليوم 1000 ريال على أن أسددها بعد شهر، فهنا ماذا؟ قال صح الإقرار فقط، بمعنى هذه المصالحة لم تكن مصالحة فعلية وإنما كانت لإثبات الإقرار، فعند ذلك يبقى حقك ثابتا، وعند في هذا الحال لأنه كان حقك غير ثابت لأنه فقط اعتمدت على الثقة وأنه سيكون مقرا لك، لم تستوثق لم تشهد عليه، لأنك لو أشهدت عليه واستوثقت فهنا تنازلت هذا أمر آخر، لكن هنا لم يكن معك بينة ولم يكن إلا أن يقر لك هو وكان جاحدا، فهنا عرضت هذا الصلح عليه حتى يقر، فلما أقر فيثبت الإقرار دون المصالحة، فعند ذلك لك المطالبة به وأصبحت البينة الآن موجودة لك وهي الشهادة بأنه مقر بهذا الدين. هذا القسم الأول في المصالحة، الشخص الذي أمامك مقر لك بالحق، يقر بأن هذا المال لك بمقدار كذا أو نحو من ذلك. القسم الثاني على الإنكار، تقول يا فلان لي عليك كذا مالا نقدا سيارة ما شابه ذلك، وهو ينكر يقول لا ليس عندك شيء ولا أذكر بأني أخذت منك شيء، بمعنى اقترض منك زميلك ويعني مضت مدة فنسي وكان صادقا في هذا النسيان، أما إن لم يكن صادقا فلا يقبل، وهذا الذي قلناه قبل قليل، لكنه نسي، والله لا أذكر بأن لك شيئا. وهذا هو قوله، قال بأن يدعي عليه، يقول هذه السيارة لي، هذا القلم لي، هذا الكتاب لي، هذا، يقول لا أذكر بأنه لك، اقترضت مني 100 ريال، لا أذكر ذلك. يدعي عليه فينكر، أي ينكر بأنه له هذا المال أو نحو من ذلك، أو يسكت وهو يجهل. فإذا كان يسكت بمعنى سكت، تقول والله أنا أخذت مني 1000 ريال قبل شهر، اقترضت مني 100 ريال قبل شهر، سكت ما أقر، ما قال نعم. ثم يصالحه، طبعا ولا بد أن يكون جاهلا، أما إن كان نعم يعلم ذلك وهو يقر بذلك في نفسه لكن يكتمك ويجحد ذلك، هذا ما تصح على مرة الإشارة إليه في الصورة السابقة، لكن هنا أنكر ذلك بمعنى قال لا ليس عندك شيء، لم أقترض منك شيء، أو سكت، الله أعلم. اقترضت مني يا فلان، يعني أنت ثقة عنده وصادق، قال لكن أنا لا أذكر شيئا، لا أذكر، هذا هو قوله اجهل، لا أذكر شيئا. فهنا تحصل المصالحة، يصالحه فيصح، يقول لك مثلا هذه 500 ريال، هذه 100 ريال، على حسب ما بينكما، يتنازل عن شيء أو تتنازل، بمعنى أن يحصل في نوع من التنازل، يصالحك على هذا. قال ويكون إبراء في حقه وبيعا في حق مدعى عليه، بمعنى بالنسبة لي أنت، أنا أجهل، تقول بابا لي أقول أنا اقترضت مني 100 ريال 1000 ريال، قل لا ما اقترضت شيئا، هذا أنكرته، أو أقول الله أعلم أنا الآن لا أذكر شيئا، لكن خذ، يعني تقول مثلا قيمة مثلا كتاب أو نحو من ذلك أو شيئا من ذلك، فأقول هذه 500 ريال، فتكون إبراء للحق، لا تطالبني بعد ذلك. وإذا كانت هذا نوع من السلع التي أخذتها منك، سيارة، كتابا، قلما، حبوبا، تمرا أو ما شابه ذلك، شعيرا، فكان هذا نوعا من البيع، أو إذا كان مثلا نقدا كان نوعا هذا من الإبراء لهذه الذمة. فهذا هو قوله بالنسبة لك أصبح كالبيع، إذا كانت هذه السلعة كأنك بعتني هذه وسقط بعد ذلك حقك، ليس لك شيئا بعد ذلك. ولذلك نبه على ذلك، قال ومن علم كذب نفسه فالصلح باطل في حقه وما أخذه حرام. قال يحصل من بعض الناس نسأل الله السلامة، يذهب إلى إنسان غني وقد يكون تقي، فيقول يا فلان أنت اقترضت مني، أنت أخذت مني، قد لا يكون مثلا اقترض، إذا كان مثلا يقول أنت اشتريت مني شيئا ولم توفني، فهذا لعله من كثر أعمالي ونحو من ذلك، أو مثلا سددت كذا ولم توفني، فهذا ثقة منك، يقول خذ. فلا تقول بأنك وأنت تكذب في هذه الدعوة أنها بمجرد أنه تقول والله هو أعطاني المال باختياره، أنا لم أغصبه ولم أسرقه ولم أخذه خلسة ونحو من ذلك، إنما هو أعطاني باختياره، إذن يحل لي، فيقول لا، هذا يصبح مالا حراما. إذا كنت تدعي، يعني قد يكون بينكما تعامل، وقد يكون بينك وبينك زميلك كما يقال كثير تستدين منه ويستدين منك ونحو من ذلك، فهنا تأتيه في زمن وتدعي عليه بأنك استدنت مني في ذلك الشهر ولم توفني، وهو قد وفاك لكنه نسي هذا الوفاء، تقول اعطني هذا الدين وأنت تعلم، فأعطاك هذا وسددك باعتبار أنك صادق في نفسه، فكونك أخذت وأنت تعلم بأنه قد سددك قبل ذلك، فهذا المال حرام عليك لأنك تعلم كذب نفسك. لكن لو كنت أنت تجهل وهو يجهل كما مر معنا الدين بالمجهول، إذا كنت جاهلتما فيصح بهذه المصالحة. قال ولا يصح بعوض، أي هذه المصالحة بعوض، عن حد سرقة ولا قذف ولا حق شفعة ولا ترك شهادة، لأن هذه الحقوق ليست مالية، فلا يصح ماذا فيها المصالحة. فإنسان مثلا استوجب السرقة، بمعنى الآن رفع الأمر إلى القاضي واستوجب ثبتت عليه السرقة، فلا يقول بعد ذلك أصالحك، يأتي إليه ويقول أصالحك، كم سرقت منك؟ 10,000 ريال، أعطيك الآن 11,000 ريال، بس أسقط الدعوة ونحو من ذلك، لا ما ينفع، لأن أنا هذا الآن في حق مالي يكون لك يرجع إليك مسروقك، هذا سيرجع، لكن هذا حق لله سبحانه وتعالى وهو قص اليد بسبب السرقة، فلا تكون فيها المصالحة. ولا أيضا فيما يتعلق بالقذف، إنسان قذفك قال يا إنسان يا فلان يا زاني يا كذا ونحو من ذلك، فهنا رفعت عليه الدعوة، فهنا لا يصالحك، أو قبل ذلك تقول له سأذهب إلى القاضي وأرفع عليك هذه الدعوة حتى تجلد ويثبت عليك بأنك فاسق كما هو معلوم. إذا كان لم تثبت بالشهادة بأني زان فمعنى ذلك سيقام عليك حد القذف وستكون فاسقا سترد شهادتك بعد ذلك. فلا يقول لا أنا أعطيك إذا 500 ريال بس واترك الدعوة، هذه ما تصح فيها المصالحة، وما تأخذه من هذا المال يعد سحتا وأكل حرام. فإن كان تريد أن تدافع عن إرضك ولك حق في ذلك فأنت ترفعه إلى القاضي أو الحاكم فتستوفي حقك فيه، وقبل ذلك لك حق عدم رفع الدعوة. بمعنى إنسان إذا قذف لا يلزم أن يرفع أمره، يعني يقول حسبي الله عليك أو نحو من ذلك، أو إذا اعتذر بعد ذلك فقد تقبل عذره وتنتهي المسألة، لكن إن رفعت أمره فهذا حق لك ترفع أمره. بعد لا بد أن يكون معك شهود يشهدوا بأنه قذفك بهذا الأمر الذي يكون زينا. إذن لا تصح المصالحة في هذا، فلا يقول لك هذه 500 ريال هذه 1000 ريال. طبعا إنسان لعلك شريف لكن كانت منك هذه زلة القدم وزلة اللسان، فلا يهددك بذلك يقول سأرفع أمرك إلى القاضي فتصالحه على 1000 ريال، هذه ما تصح فيها المصالحة. وإن أخذ منك شيئا فهذا يعد من أكل السحت وأكل الباطل، ولا في حق شفعة. طبعا حق الشفعة لعلها تأتينا، بمعنى إنسان شركاء في دار شركاء في أرض ونحوها، فهنا إذا باع أحد الشريكين خصته لشريكه حق الشفعة دي. فلا تأتي إلى المشتري وتقول له بس اعطني 1000 ريال وأنا سأسقط حق الشفعة، لأن هذا حق يعلن لك على ما ستأتي الإشارة إليه لرفع التضرر. فإذا قلت سأعطيك سأصالحك وأفقد الشفعة لا تشفع، سقط حقك أنت في طلب الشفعة. فإذا جاء الإنسان ويصالح المشتري وهو الشريك يصالح المشتري، يعني الآن لعله في شركة أو في أرض أو نحو من ذلك التي يكون فيها عدة شركاء أو نحو من ذلك، فإذا أراد إنسان أن يشتري وله رغبة في هذا السلعة فيأتي إلى الشريك ويقول هذه 10,000 ريال أو يكون أكثر على حسب ما يقال الأرض أو ما سيشتريه، هذه 10,000 ريال هذه 100,000 ريال، لكن لا تطلب الشفعة. فإذا أعطاك هذه 100,000 ريال ليسقط حقك بالشفعة له أن يأخذ بعد ذلك ويعودها منك ويسقط حقك بالشفعة أصلا، فليس لك أخذ هذا المال من باب المصالحة على إسقاط الحق. ولا ترك الشهادة أيضا، إنسان سيشهد على إنسان بحق من الحقوق أو في زنا أو غير ذلك من الأمور، فلا يأتي الإنسان ويصالحه لا تشهد، هذا طبعا يكون منعا لشهادة الحق وهذا لا يجوز، لأن هذا منع للحق ومنع إيصال الحق إلى أصحابه، فهذا يعني من ضد الشهادة وإيصالها إلى حقها، فهذا لا يجوز. فلو صالح إنسان إنسانا على هذا الأمر له حق الرجوع عليه وليس له ذلك، بل هذا مما يحرم، لأن في هذا إبطال الحقوق، لأن الحقوق تثبت بالبينات والبينات بالشهادات. فإذا كان الإنسان كما يقال إما في حد من الحدود أو في حق من الحقوق المالية، فيأتي الإنسان إلى الشاهد ويقول هذه 10,000 ريال هذه 100,000 ريال وهذا يحسن نسأل الله السلامة، فيقول له لا تشهد مع فلان، هذا لا يجوز، لأن هذا الآن إضاعة لحق صاحب الحق، فأنت بهذا تضيع هذا الحق، هذه المصالحة لا تجوز ولا تحل، وما تأكله من مال يعد سحتا وحراما لا يجوز لك، وله أن يرجع هو إذا كما يقال أن يرجع بأخذ مالي، لأن هذا من باب أكل المال بالباطل. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. هي ضعت عجلة وقت وجود